بالشدة والرخاء. إلهنا أحينا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين وجعلنا عند السؤال من المقبولين وجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين وجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. اللهم أخرجنا من الدنيا سالمين وأدخلنا الجنة آمنين. إلهنا أنت الذي خلقتنا وفي الأرحام صورتنا فكما مننت علينا بالإسلام فامنن علينا بالإيمان وبترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا ولا تفضحنا بسرائرنا إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس فنضيع ولا تخيبنا ونحن نرجوك ولا تعذبنا ونحن ندعوك. اللهم اغفر لكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد من ذكر أو أنثى واغفر يا ربنا لمن حيل بينه وبين مجيئه واغفر يا ربنا لمن رآنا ولمن أمن على دعائنا ولمن أحبنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحم والدينا اللهم تجاوز عن والدينا اللهم اعتق رقاب والدينا اللهم أسعد والدينا اللهم أسعد من كان حيا ومن كان ميتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لزوجاتنا وأبنائنا وأهلينا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لمن أساء إلينا اللهم اغفر لمن أساء إلينا واغفر لمن أحبنا وأحب الخير لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وارحم من مات من حكام الإمارات. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة إلى ما تحب وترضى وأنزل عليه الشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق نائبه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.